او اتنفت ان تخرج بها الى الناس. اين الغيره يا مسلمون؟ اين الغيره يا عرب؟ انحت او ضعفت. انطلق الى اي جامعه شئت من جامعات المسلمين وانظر الى القاعده العريضه في ثياب المسلمات، تعلم ان الغيره ذبحت بسكين الدياسه. انظر الى افراح المسلمين وما فيها من اختلاف وتغرب وعلم وزوج يراقص العروس. اين الغيره؟ اين اصحاب الدم الساخن الذي يطفق في العروق؟ ما لمشاعر الناس قد جمدت؟ ما من غيره عندهم قد بلدت؟ ما هذه البلاده؟ ان لله وانا اليه راجعون. الغيره مذبوحه في بيت يأذن فيه صاحبه لاخيه ان يخلو بزوجته. الغيرة مذبوحة في بيت يأذن فيه الرجل لامرأته ان يخلو بها الطبيب، يذهب بها الى المصح الى المشفى ثم يدخلها الى الطبيب ويغلق بنفسه الباب وينتظر في الخارج كالمقطف. اين الغيرة؟ رجل مع امرأة، لا تقل لي اقسم واقسم واقسم، هذا كلام لا يساوي ذرة في ميزان الإسلام. الغيرة مذبوحة بسكين الدياسة في الخلوة في الاختلاط في عري النساء في أفراح المسلمين. الغيرة مذبوحة بسكين الدياسة. أيها السادة، إن الغيرة من أخلاق الله عز وجل. ربنا غيور، ربنا عز وجل غيور. فما هي الغيرة أولا؟ الغيرة بحسب قوة المحبة، وهي من الأنفة والحمية. والغيرة نوعان، غيرة على الشيء وغيرة للشيء، غيرة على المحبوب وغيرة للمحبوب. غيرة على المحبوب، نعم، الذي ينافسك فيه غيرك، تحب ألا يفوز به أحد إلا أنت، كغيرة الأولاد لاشتراكهم في محبة الوالد. هذه غيرة، غيرة في الشيء نفسه وعليه. كل ولد يحب أن يفوز بوجه أبيه، تنكب الغيرة. لماذا يتزاحمون في محبوب واحد؟ كغيرة الضرائر على الرجل، كغيرة العباد في طاعة الله. قال الله للعباد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انا اريد ان افوز برضا الله وانت كذلك وهو كذلك وهي كذلك. منافسة ينتج عنها غيرة حميدة. نشمر عن ساعد البيت ونجتهد في الطاعة لنفوز برضوان الله الذي هو أكبر من الجنة. قال الله ورضوان من الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل رضاك، اللهم آمين. ثم غير للشيء، فغير له غيرتك للدين، كغيرة أبي بكر مع انحاس اليهودي كما سنعرض بعد هذا. إذا الغيرة من أخلاق الله عز وجل. الله غيور. ولذلك قال اهل العلم احذروه فانه غيور لا يحب ان يطلع على قلب عبده فيرى فيه سواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة ان الله يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا واشرك فيه معي غيري تركته وشركه. غيور لا يحب ان يرى في قلبك الله، لا يحب لك ان تعمل العمل وفيه واحد في المليون لسواه. ان لم يكن العمل كله كله له تركك وعملك. غيور لا يحب ان يرى في قلبك احدا سواه سبحانه وتعالى. ومن اجل ذلك اذا اطلع الله عز وجل على قلب ولي من اوليائه او على قلب حتى رسول من رسله ووجد ان في الدنيا محبوب بدأ يشوش على هذا العبد حبه لله امرك الله بذبح محبوبك. وهذا جلي في قصص كل الانبياء. ادم عليه السلام لما وطن نفسه على الخلود في الجنة ومال بكيانه على الخلود في الجنة وشوش هذا حبه طرده الله منه برا ليصفى له وحده. ابراهيم الخليل لما جاء الوليد الاول على الكبر بمعجزة ودرج الطفل الصغير امام الوالد وتعلق قلب خليل الرحمن ابراهيم بولده اسماعيل عليهم السلام قلبه تعلق مجرد علاقة امره الله بذبحه ليصفى له. ربنا غيور لا يحب ان يهين على قلبك اي حب الا حبك له. سليمان عليه السلام لما ورث الملك والنبوة عن ابيه داود وجلس على كرسي العرش وعرضت الصافنات الجياد وانبسط صدره وانشرح قلبه واخذ ينظر حتى شغل عن صلاة العصر. قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق. الله عز وجل اذا رأى ان عبدا صالحا من عباده تعلق بعلقة من علائق الدنيا تعلق بامر من امور الدنيا امره ان يدعه ليصفى له. وذلك لانه سبحانه وتعالى غيور. ربنا غيور. ومن اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الغيرة خلق من اخلاق الله ونحن مأمورون ان نتخلق باخلاق الله. ثم الغيرة خلق كل الانبياء وعلى رأسهم زين الانبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكثر الناس غيرة. قال وهو يعقب على كلام سعد بن عبادة اتعجبون من غيرته؟ لا انا اغير منه. انا اغير منه. نعم النبي غيور ونشأنا كمسلمين على الغيرة عندما قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. أريدك أنت كصاحب بيت كرجل أنت غاز لا تأذن لأحد أن يخلو زوجتك ولو كان أخوك. إياكم والدخول على النساء. قال أرأيت الحمو؟ أقارب الشوط؟ قال الحمو الموت. كن غيورا كنبيك صلى الله عليه وسلم. إن من غيرة النبي أنه علمنا ألا نأذن لنسائنا في مجرد المصافحة بالرجال الأجانب. روى الطبراني في الأوسط بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعم أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني لا تحل له أن يمسها حتى المصافحة. فالنور أخويا يريد أن يصافح زوجتي حرام. النعف لا أصغيث يتكسر خيث يتحرك. أنت نلت من الدياسة نصيب. أين الغيرة؟ قال لك صنها يا مسلم من اللمسة صنها من الخلوة. نبينا صلى الله عليه وسلم

علي من ركوبك معه هكذا. ثم تقول أسماء فبعث لي أبو بكر خادما بعد فكأنما أعتقني. الصحابة يا أخوانا كانوا كلهم أهل غير سبيل غيور جدا. تزوج على أسماء أخرى تزوج على ستين أسماء واحدة تانية. فجاءه أحد مرضى القلوب وقال إن أسماء وجارتها زوجتك الثانية يكثران من الخروج. الأصل في المسلمة القرار في البيت وقرن فيه بيوتكن. إنما عملش لف طول النهار راح أزور الأخت فلانة وبعدها عند الأخت علانة وبعدها وبتروح البيت إمتى طول النهار في الشارع. هذه أخت برضو مش أخت. إن الأصل أنك لا تخرجين إلا للضرورة للضرورة. الأصل إن أطول حياة تقضيها فيه في بيتك وقرن فيه بيوتكن. فقالوا يا زبير زوجتك بيكسرن من الخروج عارف عمله؟ فجاء وربط قرني أسماء في قرني جارتها وضرب. عارف كتفهم ازاي؟ ربطتهم من ضفيرهم في بعض ونزل ذات بجوز ضرب. لا نوافقه في حته الضرب دي وماشي. لكن ده يدل لك يدل على ايه؟ على غيرتي. تقول اسماء وكانت جارتي تحسن اتقاء الضرب. يعني انا كنت غلبان بنت ابو بكر بقى يعني ما فصاحبتها جارتها يعني مرات الثانيه يجي يديها واحده كده تبقى عامله بالارض يعني كانه بيلعب كلاري تديله كده تبقى عامله كده. فنفس اسماء ساذجه فيعني فنزل اكثر الضرب على مين؟ على سيدنا اسماء خرشمها يعني. فراحت لابو بكر مضروبه علقه ومتخرشمه زوج الزبير عمل كذا وكذا. ملاش بقى ازاي ده انا ابو بكر امرمطه. استني بقى ما نجيب اخويا عبد الرحمن واخويا محمد بن ابي بكر ونكسر له دماغه. ناس محترمه. قال ارجعي يا بني فان الزبير رجل صالح ولعلك ان تكوني زوجته في الجنه. لانه من العشر المبشرين بالايه؟ بالجنه. اب عاقل. الاب العاقل لما تجيله بنته زعلانه ما يكبرش الموضوع. ده لو خدها من ايديها وذهب بها الى رجلها يبقى ذبحه بسكين الادب. ده بحث بادب الدف. طبعا لو عنده دم. لو ما عندوش دم دي حاجه تانية بقى. ها؟ يبقى ذبحته بسكين ايه؟ الادب. هكذا كان الزبير بن العوام غيور رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر موقف اخر ومواقف عمر في الغيره يعني اكثر من ان تحصى. سيدنا عمر في عهده يقول القاسم بن محمد عن عبيد بن عمر والكلام ده كلام سفيان بن عيينة عن الزهري يقول أن رجلا في زمان عمر أضاف إنسانا من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب فأرادها عن نفسها فرمته بفهر فقتلته. فهر يعني حجر. فرمته بفهر فقتلته. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. واحدة قتلت واحد. قال لما قتلتيه يا بني؟ قالت أرادني عن نفسي عايز يغتصبني. فقال ذلك قتيل الله لا يودى أبدا. لا أعدمها ولا أمرها أن تدفع الدين. الإسلام يعتبر الواحد لو مات وهو بيدافع عن عرضه يبقى إيه؟ شهيد. شوف الغيرة ثمنها إيه؟ الشهادة. الغيرة مش عايز أخته تتفضل أنا سماحة لك وجع في قلبك يا أخي أقاتله. لو قتلت يبقى شهيد. لو قتلته فهو هدر. ولا في حتى في القانون الوضعي فهو هدر. الاسلام قرر في السنه انك لو ظبطت واحد بيبص من خرم الباب عليك تعمل فيه الى العينين وعينه هدر. صح صح. في النبي عمل كده قذف على رجل من هؤلاء مدراه مش كان هي العينين هدر في اعلى عينيه. شفت الاسلام بيؤكد على الغيره ازاي صيانه للاعراض. نعم احنا كده ختمنا. والسؤال بيقول لي لو انا في طبيب كويس وناجح في مجاله ممكن اودي زوجتي ليه؟ انت عارف المشكله ايه؟ ان بنقول النساء يكشفن على النساء ومع الاسف في كل مجالات الطب حتى المجالات النسائيه المحضه اللي فلح فيها الرجاله مش النساء. حتى في التوليد اللي فالح الرجال. قلنا تجد امراه يعني قلنا يعني بس مش فالحة يعني صلى على رسول الله. انا مش جايب مراتي معايا فانا متبحبح النهارده. فهي اصل مملكتها بس المملكة بتاعتها بيت ده المكان اللي تنجح فيه كويس جدا. فانيها مش نفع. انا بقول لك ودي زوجتك لطبيبة مسلمة مفيش يبقى طبيب ان شاء الله نصرانية حد بس تخش معها برضو. طب مفيش يبقى طبيب مسلم او واحدة لا بطنه زوجته المسلم الاعور هينفجر لسه عبد ما يدور على دكتورة تكون ماتت روح وديها الدكتور على طولك وديه الضرورات تبيح الايه المحضرات هنعمل ايه هنعمل ايه. لكن لو في مجال وفي طبيبة ما توتل الطبيبة يا اخي ماشي يبقى خلاص خلاص ده وسعك ده اللي في ايديك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفي برضو اطباء اشقياء وفي اطباء في قمة الاخلاق. في طبيب ممكن يكشف عليك يلاقي حالتك تعبانة يروح مديك التذكرة تاني. انا اعرف نماذج كده واعرف اطباء افاضل ممكن يصرف الدواء من عنده. في كل مجال في حتى احنا كدعاء في دعاء عندهم دين وفي دعاء بيقولوا دين وما عندهمش دين شيرا ايه اصحاب الفتاوي ذوات البلاوي. كل مكان وكل مجال فيه الصالح وفيه ايه الطالب. طيب انا وديت مراتي الممرضة جوه ينفع ادخل معاها قل لو سمحت ادخل مع زوجتي. يقول لك لا ما ينفعش اطلع بره. قل له شكرا خد زوجتك معاك وامشي. انما هو لو محترم ولا اتفضل ايه المانع عنده لا مانع. انما دخلها مع الدكتور وافضل قاعد بره لا ده مش شغل بقى اصحاب الايه الغيرة والله عز وجل اعلى وعلى. طب هنا في المستشفى نجيب هات امرأة مفيش خالص في المجال ده عايزين دكتورة مثلا في الرمض مش لاقيين هات دكتور هتعمل ايه. انا يعني ربنا كرمني كده ودرسين وقعوا من دروسي احنا خلاص هنسلم نمر بين علينا قريب صلى الله على رسول الله فدرسين كده اتكسروا فرحت الدكتور ترحشهم لي دكتور ما شاء الله وعلامة الصلاة كده حشاني الدرسين وتخيل بعد يمكن 10 ايام وقعوا فقلت ما شاء الله يعني فوصفوا لي دكتورة كويسة جدا فرحت عامل ايه من رحت للراجل مش نافع فرحت فطبعا دخلت كده تخيل بقى بق وتحكي دقن قد كده حاجة كانت انت بتعمل وهي خايفة واخد صباحها ولا خايفة قلت لها اشتغل ما يهمكيش وعملت الدرسين وما شاء الله بقالي يمكن 3 سنين والحمد لله الدرسين تمام التمام. ها هروح هتعمل ايه في الطب والتداوي انت مضطر هتعمل ايه مفيش دكتور في المجال ده ومش فالح اللي لقيته خلاص اعمل ايه. فيجوز الضرورة تبيح الايه المحظورة. واحدة عايزة تولد والطلق حامي ومش لاقيين دكتورة لسبها تموت مش لاقي وديها الدكتور يا اخي ايه المشكلة بس يكون موجود معاها. دي العبرة ده مربط الفرس. يبقى ان لم تجد طبيبة واضطررت الى طبيب فاذهب ولا بأس ولا حرج ولا تفريب عليك مفيش حتى عليك اقل عتاب. ليه؟ لان القاعدة الضرورات تبيح ايه المحظورات. الله عز وجل اعلى واعلى. اختي بتعمل مخالفات شرعية نصحتها مرة واثنين و17 وما فيش فايدة اعمل ايه اقول لك والدك موجود ايوه يبقى ليس عليك الا النص بس نهايتك النص لا في ضرب ولا دي مش بتاعتك. هي وليها من ابوها لما الوالد يتوفى وتبقى انت اللي بتنفق عليها وانت المسؤول عنها لك ان تحاول معها بكل السبل واخر محطة الضرب اخر محطة. احنا ما بنقهرش الناس اصلا تلبسه قدامك وتلاقيه بعد كده ما عايزينها بالراحه. يعني في بنات حقيقه كانوا يلبسوا الحجاب وهم نازلين الجامعه اول ما تروح الجامعه تقلع ابوها بيقهرها على هذا. طب انت جربت الاقناع جربت واحده واحده ما جرب الاول والله اعلم. فانت نهايتك النص دي اخر محطه تقف عندها.